تفوح الطيور فتهف القلوب وترجو سماء حديث الغروب وترجو سماء حديث الغروب. دعاء من القلب. دعاء من القلب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين ومن والاه. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله يا أحد يا صمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري أنا البائس الفقير المستغيث المستجير المقر المعترف بذنبه أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك بابتهال المذنب وأدعوك دعاء الخائف الكسير من خضعت لك رقبته وذل لك جسده ورغم أنفه وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. جاء في سنن الترمذي رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. المعنى مستمعين الأحباء أن الإنسان قبل أن يفارق موقف القيامة، قبل أن يؤمر به إلى الجنة أو النار، يسأل عن عمره فيما أفناه، هل أفناه في طاعة الله أم في معصية الله، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه، فإن أخذ المال من حلال وصرفه في حلال سلم وإلا استحق العقوبة، من أخذ المال من حرام يؤاخذ ولو صرفه في بناء مسجد أو سفر الحج أو نحو ذلك، بعض الناس يبنون المساجد من المال الحرام، هذا لا يطهرهم من ذنوبهم. مهما جمع الإنسان من المال الحرام وتنعم به فإنه زائل، فعلينا بتقوى الله وذكر الآخرة وذكر الموت. قال الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى. فمهما جمع الإنسان من المال وتنعم بأنواع الملذات والمشتهيات، لا بد أن يفارق ذلك بالموت. انظروا مستمعين الكرام، ما جرى لمن قبلكم من الذين جمعوا الأموال كقارون الذي خسف الله به وبداره الأرض والذهب الكثير الذي كان جمعه، وكان قدر ذهبه ما لا يوجد اليوم عند دولة من الدول. وكذلك ما جرى لشداد بن عاد الذي حكم الدنيا وكان تحت يده 260 ملكا وكان على الكفر. هذا شداد بن عاد أراد أن يبني مدينة أوصافها كما سمعه من أوصاف الجنة، فجمع الذهب والجواهر من الدنيا وبنى في 300 سنة مدينة شبهها بالجنة، ثم دمره الله تعالى وقومه قبل أن يدخلها، وكان عمره 900 سنة. قال الله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. وكذلك فإن الإنسان يسأل في الآخرة عن علمه ماذا عمل به، ويسأل عما تعلمه هل تبع هذا العلم الذي تعلمه أم لم يتبعه. الذي تعلم القرآن فجعل القرآن أمامه وكان تابعا للقرآن، ينفذ أوامره ويتجنب ما حرمه القرآن، نجا وسلم. أما من تعلمه وجعله وراء ظهره فصار يعمل ما يخالف القرآن، هذا هلك، القرآن خصمه. من هنا يعلم أن سبيل النجاة العلم، أي علم الدين، لأن علم الدين به يعرف ما يحب الله وما يكره الله، يعرف الكلام الذي ليس فيه مؤاخذة في الآخرة، والمشي الذي ليس فيه مؤاخذة في الآخرة. وكذلك سائر تصرفات الإنسان بعلم الدين يعرف ما يضره وما ينفعه. فكان الذي تعلم علم الدين ممن أراد الله به خيرا، ومن لم يتعلم فإن الله تعالى لم يرد به خيرا. فهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه رحل مسيرة شهر ليسمع حديثا بلغه أن واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله سمعه، أراد أن يسمعه من لفظه من لسانه. رحل مسيرة شهر، تلك الأيام كانوا يركبون البعير، فلما وصل إليه قال له: ما جئتك إلا لأسمع منك حديثا بلغني أنك ترويه. فرواه له كما سمع. إلى هذا الحد كانوا يهتمون لعلم الدين. وقد جاء في الحديث فيما رواه ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. هذا الحديث معناه أن هؤلاء الأربعة فيهم خير، أما ما سوى ذلك فليس فيه خير. علم الدين مستمعين الكرام به يعلم المال الحلال والمال الحرام، يميز لمن تعلمه الأكل الحلال والأكل الحرام، والكلام الجائز والكلام المحرم، إلى غير ذلك مما يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. يجب أن نعتقد أن الله موجود لا كالموجودات، لا يجوز عليه التحيز في مكان ولا في جميع الأمكنة، ولا أن يختص بجهة العرش. درر سلطانية. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، من الوصايا المحمدية لأمته ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. قال العلماء: قوله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم، أي يجب على ولي الصبي والصبية وجوبا، وسواء في ذلك الذكر والأنثى، وكذا يجب عليه أمر زوجته وخادمه المسلم بالصلاة، أي وبما تتوقف عليه كالطهارة والوضوء، وهم أبناء 7 سنين، أي تمامها، أي وقد ميزوا كما هو الغالب، بحيث صار الصبي يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. وقوله عليه الصلاة والسلام: واضربوهم عليها، أي على تركها إن امتنعوا عنها ضربا غير مبرح ويتق الوجه، وفرقوا بينهم في المضاجع. والمضاجع هو مكان الرقود والنوم، أي يستحب التفريق بينهما ويحرم تركهما في المضجع متلاصقي العورة مع العري. في ظلال الوصية، النبي الأكرم والرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم يوصي أمته ويأمر الآباء والأمهات بتربية أبنائهم وأولادهم على مبادئ الإسلام وقيمه، فيوصي الآباء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة، لأن الصلاة أعظم أمور الإسلام بعد الإيمان بالله ورسوله، ولأنهم إذا تعلموا الصلاة يتعلمون النظافة الحسية والمعنوية، ولأن الطفل أيضا إذا تعلم الصلاة فإنه يتعلم الأخلاق والنظام، فترى الولد الذي يواظب على الصلاة جماعة إذا دخل بيتا من بيوت الله عز وجل فإنه تستقيم أخلاقه وتستوي حركاته، فهذا بعض مما يستفيده الطفل في مواظبته على الصلاة. وأهم ما يقوم به الآباء والأمهات نحو أبنائهم أن يعلموهم ما يجب عليهما بعد البلوغ، أي من أمور الدين الضرورية، ما كان من أصول العقيدة من وجود الله تعالى ووحدانيته وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث في الذات والصفات، أي أنه لا يشبه شيئا من المخلوقات، لا يشبه الضوء والظلام والإنسان والنبات والجمادات من الكواكب وغيرها، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، وأنه خاتم الأنبياء، وأنه عربي، وأنه ولد بمكة وهاجر إلى المدينة ودفن فيها، وأن الله أرسل أنبياء أولهم آدم، وأنه أنزل كتبا على الأنبياء، وأن لله ملائكة، وأنه سيفني الجن والإنس والملائكة وكل ذي روح ثم يعادون إلى الحياة، وأن الله يجزي بعد ذلك الجن والإنس على حسناتهم بالنعيم المقيم وعلى سيئاتهم بالعذاب الأليم، وأن الله تعالى أعد دارا يتنعمون فيها تسمى الجنة، وللكافرين دارا يتعذبون فيها تسمى جهنم، وأن الكافر حرام عليه الجنة، وأن كل من لا يؤمن بالله وبرسوله محمد كافر وما أشبه ذلك. والآباء والأمهات مطالبون بهذا في كتاب الله عز وجل، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ما يستفاد من هذه الوصية؟ أولاً، الصبر والتحمل على مراقبة الولد ومتابعته. ثانياً، التدرج في تكليف الولد، فيبدأ معه بالقليل اليسير حتى يسهل عليه الكثير. ثالثاً، غرس باعث الدين في نفس الولد حتى يتعلم مراقبة الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الحكمة في التصرف والهمة في تربية الأبناء تربية صالحة طيبة مباركة. قال العلامة الفقيه الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله تعالى في أهمية الزهد في الدنيا: الاستمرار كل يوم على الطعام اللذيذ لا خير فيه، أهل الله لا يشكلون في الطعام، يأكلون شكلا واحدا من الطعام، تعويد النفس على التقليل فيه خير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان أياما عديدة يواصل على التمر والماء، الغداء والعشاء تمر وماء تمر وماء، وأحيانا خبز مفتوت والمرق. خبزه كان من الشعير، ما أكل قط خبزا مرققا، والمرقق هو الصافي اللين الخفيف. ويروى عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: لبس المسوح واستفاف الرماد والنوم على المزابل كثير على من يموت. معناه النوم على المزابل أهون من القبر، مع العلم أن الأنبياء لم يناموا على المزابل. القبر بيت ظلمة ووحشة وأشياء أخرى. على من ينتظره القبر النوم على المزابل كثير. ما بنى سيدنا عيسى عليه السلام بيتا كان ينام في المسجد أو في أي مكان صادف. فنزار لا ينسى أمسى لنا شمسا، صرحا لنا أرسى أغلى من الذهب. من يتبع الحلب في الدين والأدب طوبى له طوبى من توجيهات سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمات الله تعالى عليه: واظبوا على حضور مجالس علم الدين، والزموا أحكام دين الله تعالى، تكونوا حقيقة ممن يتبعون الرسول النبي الأمي، الاتباع الصحيح الكامل. أما مجرد حفظ الأناشيد وتوزيع الحلوى والأطعمة ونشر الزينة هنا وهناك من غير أداء الواجبات واجتناب المحرمات، فهذا لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصيحته كغيث سالك الدرر، حسام الدين مولانا خليفة شيخنا الهرري، إلى العليا نادانا ونهج المصطفى العطر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن بالحق هداه مقتفى. أما بعد، فحين تقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تشعر بأنها قريبة منك، وأن بمقدورك أن تقتدي به عليه الصلاة والسلام، وأن تقوم بما دعا إليه. فالحاكم يجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مثال العدل والإنصاف والتواضع، وحفظ الحقوق والأموال، ورد المظالم لأهلها، ووضع الأمور في نصابها. والعالم يجد في سيرته عليه الصلاة والسلام طريقة نشر العلم وتوصيله إلى الناس، والداعية يجد في سيرته العطرة كيفية الصبر على ما يلاقيه، وكيفية إيصال رسالته وصوته إلى الآخرين. والأب يجد في السيرة النبوية المباركة كيفية التعامل مع الأبناء ومراعاة مستواهم وظروفهم. والزوج يجد في سيرة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم طريقة التعامل المثلى مع الزوجة من رحمة وسعة صدر، والصبر على ما قد يصدر منها. وهكذا الزوجة أيضا تجد في سيرته الطيبة وتوجيهاته المباركة وتعليمه لنسائه أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومعاملتهن معه عليه الصلاة والسلام ما يعينها في التعامل مع زوجها. وهكذا فالغني والفقير، والصحيح والسقيم، والمسافر والمقيم، والمنتصر وغيره، يجد بغيته في سيرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، فقد تقلبت به عليه الصلاة والسلام الأحوال كلها، وذاق منها الكثير، وكان في كل الأحوال قدوة وأسوة حسنة. إن حال الاضطراب الكبير الذي تعاني منه الأمة المحمدية اليوم لن ترتاح أعاصيره، ولن تهدأ أمواجه حتى يتقي الله تعالى كل واحد منا في كل المجتمعات، ويقتفي كل منا ما جاء به هذا النبي الكريم الذي دعا إلى تنوير القلب بالعقيدة الحقة والأخلاق الماجدة الرفيعة التي يسمو بها الإنسان المؤمن، ويكون بها مواطنا صالحا ينفع المجتمع الذي يعيش فيه، وشعلة وقادة يستضيء بسنائها من يبغون الخير في الدارين. إن الحل بسيط جدا، ولا يحتاج إلى معادلات معقدة، فكما صلح أول هذه الأمة عندما اقتفى الأوائل الاقتفاء الكامل نبينا عليه الصلاة والسلام، واتقوا الله تعالى حق التقوى، وكان العقلاء الفضلاء يقومون معوج من الحكام والرعية بالكلمة الهادفة والموعظة الحسنة، كذلك لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بتقوى الله تعالى والعودة إلى التمسك بالسيرة النبوية العطرة التي كانت وما زالت معينا متدفقا من الدروس العظيمة يستفيد منها كل شرائح المجتمع في كل المجالات السياسية والعسكرية والاجتماعية والاقتصادية ونحوها. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. حييت يا رمضان يا شهر الهدى، يا موسم الأنوار والبركات. حييت يا رمضان يا شهر الهدى، فالهدى بشراك فاحتفلت به أهل التقى والبر والصدقات رأي والرأي الآخر. الحق جادة واسعة تتسع لكل تابع، والرأي الصائب لا يؤدي إلا إلى الحق، والعقل الراجح لا يدل على غيره إذا أتقن النظر. وينبغي لمن اتضح له الصواب ألا يعدل عنه إلى غيره، لا بنظر ولا بتفكر ولا برأي. وإذا اختلفت الآراء في قضية وكلها طالبة الحق والسداد وبإمعان الفكر والاجتهاد للإصابة قبل أن يتبين فيها الخيط الأبيض من الخيط الأسود، فهي آراء معتبرة الوجهة، مقبولة المناقشة وإمكان القبول. أما إذا كانت الآراء بنات الأهواء والأفكار وليدة العصبية ووجهات النظر سرحات خيالية لا تركن إلى مبدأ ولا تقعد في كفة الميزان، صار الرأي الآخر لمجرد المخالفة لا لطلب الحق، ولوجه المعاندة لا لتبين النور من الظلام، ولإثبات شخصية مرقعة بالميول والعقد من خليط متنافر جمعه عقل لا يميز بين الغث والسمين ولا بين السم والدسم. وإذا كانت كل القضايا المحقة وغير المحقة عرضة للآراء لوجدت الناس آلافا مؤلفة بآراء متنافرة وهموم متعاكسة، وألزمنا اعتبار كل رأي لوقفنا بعدها عاجزين عن الوصول إلى الرأي الصائب، ولقبعنا محتارين بين آلاف المصائب، ولكانت الفوضى هي السائدة، وفساد هذا لا يخفى. إذا كانت هذه حالة الرأي الآخر، أكرر، فقط إذا كانت هذه حالة الرأي الآخر، فأنا مع الرأي الواحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا على محمد يا رب صلِّ عليه وسلم. يا عاشق النبي المصطفى المختار رسول الله محمد سيد الأبرار، صلِّ عليه وسلم ما جن ليل أو طلعت شمس النهار. اللهم صلِّ على محمد يا رب صلِّ عليه وسلِّم. وقل كما قال العالم عبد الجليل بن عظوم القيرواني في كتابه تنبيه الأنام في بيان علو مقام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام: اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يحشر به العبد مع خير فريق. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله حبه يكفر الخطايا. اللهم صل على محمد يا رب صل. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل وصحب سيدنا محمد الذي جعل الله حبه يحمل العبد للجنة على المطايا. عليك يا خير الأنام أزكى التحايا والسلام. عليك يا خير الأنام أزكى التحايا والسلام. عليك يا خير الأنام أزكى التحايا والسلام. عطر اللهم قبره الكريم بعرف شذي من صلاة وتسليم. عليك يا خير الأنام عليك يا خير الأنام أزكى التحايا والسلام. والصحب والآل الكرام والصحب والآل الكرام والصحب سديد الرشيد قلوب العبيد بشوق تذوب وترجو سماع حديث الغروب وترجو سماع حديث الغروب. مفيد أكيد سديد الرشيد مفيد أكيد سديد الرشيد سماع حديث الغروب وترجو سماع.